فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية الكريمة فيها أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعين إذا دعوه ورجوه، والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه، وقد وعد بالإجابة كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمسلم يكون دائما وأبدا سائلا راجيا ربه، يرجوه ويخافه ويسأله من خير الدنيا والآخرة، والله تعالى يجيب من دعاه، ويكون دعاء الإنسان بإقبال على الله وبقلب حاضر، لا يكون بقلب غافل ولا يدعو وهو غافل، وإنما يكون مقبلا على الله عز وجل يدعوه ويرجوه ويخافه ويسأله من خير الدنيا والآخرة. والله تعالى قريب من عباده، وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. فالله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والله سبحانه وتعالى هو فوق عرشه، فوق مخلوقاته، وهو قريب، فهو مع كونه عال هو قريب. وإذا نزل إلى السماء الدنيا فإنه يكون عاليا، فهو عال في دنوه وقريب في علوه، هو قريب في علوه وفوق العرش وهو قريب. وإذا نزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه متصف بالعلو، لا يذهب عنه هذا الوصف، وهو متصف بالعلو دائما وأبدا، ومتصف بالقرب من عباده، وهو عال في دنوه وقريب في علوه، هو عال وهو قريب ومع دنوه يكون عاليا. والقرب مثل المعية، يكون عاما ويكون خاصا، يكون عاما للمخلوقات فإنه قريب من عباده، كما قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة وقرب عام، وهناك معية خاصة وقرب خاص، وهو الذي يكون لأوليائه بنصره وتأييده وحفظه وكلأته، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخاطب أبو بكر كما جاء في سورة التوبة، قال: لا تحزن إن الله معنا. وقال الله عز وجل: إنني معكم أسمع وارى لموسى وهارون. فهذه معية خاصة تكون لأوليائه، وهي بالتأييد والحفظ والنصر. وأما المعية العامة فإنها تكون لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأنه يجيب الدعاء. والإنسان إذا دعا، فقد جاء في الحديث أن ما من إنسان يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا إما أن يعجل الله له ما دعا، أو يصرف عنه من الشر مثل ذلك، أو يدخر ذلك له في الدار الآخرة. وإذن فالفائدة من الدعاء محققة وحاصلة، إما تحصل كما يريد الإنسان فيطلب شيء معين فيحصل له، أو لا يحصل ولكن الله يصرف عنه شر بسبب هذا الدعاء، أو يدخر له الثواب في الدار الآخرة فيجده أمامه أحوج ما يكون إليه في الدار الآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم إن الله عز وجل أمر بالاستسلام والانقياد له وبالإيمان به، فقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وهذا فيه جمع بين صلاح الظاهر والباطن، لأن صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالاستسلام والانقياد، بالاستسلام والانقياد لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون المسلم جمع بين صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالأعمال الصالحة، لأن الإيمان يتعلق في الأمور الباطنة، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصلاح الظاهر يكون بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وما إلى ذلك. لا بد من صلاح الظاهر والباطن، وصلاح الظاهر يكون بالأعمال الصالحة، وصلاح الباطن يكون بالإيمان بالله عز وجل وبكل ما يجب الإيمان به كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر والأمور المغيبة التي يأتي الخبر عنها في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا بد من التصديق ولا بد من حصول ذلك في القلب. وأما الجوارح فيكون فيها الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يفعل الطاعة ويترك المعصية، يعمل يفعل كل ما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويترك كل ما هو معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فلابد مما يقوم بالقلوب من الإيمان وما يكون على الجوارح من الأعمال. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال، ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. لا بد من اتفاق القلب والجوارح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ثم قال لعلهم يرشدون، يعني يكون أهل الرشاد وأهل الرشد الذي هو ضد الغي، لأن الرشد ضد الغي كما قال الله عز وجل قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي ضده متقابلا. وكذلك في هذه الآية قال لعلهم يرشدون، يعني يكونون من أهل الرشد ويسلموا من أن يكونوا من أهل الغي فيكونوا راشدين على صراط مستقيم وعلى جادة مستقيمة. ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في وقت الصيام يمتنع الإنسان من الأكل والشرب ومن الجماع من سائر المفطرات، يمتنع في حال صيامه. وأما في حال ليله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيأكل ويشرب ويجامع ويستمتع بالنساء، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس يمتنع من سائر المفطرات، لأن الصيام في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. ففي نهاره يمتنع من هذه المفطرات، وفي ليله يأكل ويشرب ويستمتع بالنساء. وقد كانوا في أول الأمر إذا نام الإنسان يعني في الليل وكذلك أو جاء العشاء فإنهم ممنوعون من إتيان النساء، فشق ذلك عليهم، وكان منهم من يحصل منه أن يقع على النساء في ذلك الوقت الذي منعوا منه، فالله عز وجل رخص لهم وأنزل هذه الآية في إباحة الاستمتاع بالنساء إلى طلوع الفجر كاستمتاعهم بالأكل والشرب إلى طلوع الفجر، يأكلون ويشربون ويجامعون إلى طلوع الفجر. وقبل ذلك كانوا يمنعون، إذا كان الإنسان نام فإنه لا يحصل له يعني لا جماع ولا أكل ولا يعني شرب، والله تعالى يسر وخفف فجعل الليل كله وقتا للأكل والشرب، وسواء كان نام أو لم ينم وليس هناك قيد ولا محذور، فالله عز وجل يسر للناس ورخص لهم بأن يكون منهم الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث هو الجماع، الإفضاء إلى النساء والاستمتاع للنساء بالجماع وما دون الجماع، هذا مباح وحلال. أحل لكم ليلة الصيام يعني في الليل، وأما في النهار فالجماع حرام والأكل حرام والشرب حرام، والجماع إذا حصل في رمضان فيه كفارة عظيمة مغلظة مثل كفارة الظهار، وهي يعتق رقبة، وإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، هذا إذا حصل في نهار رمضان، إذا حصل في نهار رمضان فإنه عليه هذه الكفارة. وفي الليل الله تعالى أباحها ورخص للناس فيها، وقبل ذلك كانوا ممنوعين من الأكل والشرب والجماع، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف على الناس ونسخ ذلك الذي كان موجودا من قبل. وجاءت هذه الآية فيها الإحلال لهم بأن يأكلوا ويشربوا ويجامعوا إلى طلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أنتم سكن لهن وهن سكن لكم، كل يسكن إلى الآخر ويستمتع به ويستفيد منه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني قبل ذلك كانوا ممنوعين وكان يصيبهم حرج ويصيبهم مشقة، وفيهم من يقع في الشيء الذي نهي عنه، فالله تعالى رفع ذلك عنهم وأباحه لهم إلى طلوع الفجر فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشرهن يعني جامعهن، يعني بعدما حصل النسخ للمنع الأول وجاء ترخيص، الآن باشرهن يعني بعد ما نزل هذا الترخيص وهذا الذي أحله الله عز وجل لهم، باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد ومن الاستمتاع وكل ما يدخل تحت هذا الذي كتب الله، الناس يبتغونه، وهم يبتغون الولد ويبتغون المتعة ويبتغون الأنس والراحة والطمأنينة والاستمتاع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني باشروا وكلوا واشربوا، هذه الأمور الثلاثة كلها هي حلال لكم في الليل. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى غاية، وهي أن يطلع الفجر حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، لأن بين الخيط الأسود من الأبيض اللي هو الظلام والضياء، ظلام الليل وضياء النهار حتى يتبين هذا من هذا، قال من الفجر، فوضح المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود الذي هو بياض النهار وسواد الليل، فإذا تبين في الفجر وفي آخر الليل وتبين الفجر عند ذلك انتهى وقت الأكل والشرب والجماع وجاء وقت الإمساك، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إذا أكلتم وشربتم إلى الفجر وأمسكتم عند طلوع الفجر أتم الصيام إلى الليل، يعني ما في أكل في النهار، ما في إلى الإمساك، كما ذكرت الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي إحلال الجماع إلى طلوع الفجر دليل على أن الإنسان لو أصبح جنبا فإن صومه صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر، لأن الله باح الجماع إلى طلوع الفجر. ومن لازم إحلال الجماع إلى طلوع الفجر أن الإنسان يحتاج إلى الاغتسال بعد طلوع الفجر، فلو أصبح الإنسان جنبا فإن ذلك لا يؤثر على صومه، بل يغتسل وصومه صحيح، لأن الممنوع هو الجماع بالنهار، وأما الاغتسال بسبب الجماع الذي حصل في الليل فإنه لا بأس به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل. فإذا إباحة الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر من لازمه أن الإنسان يصبح جنبا فيغتسل بعد طلوع الفجر، لا بأس بذلك. وهذا هو الذي يدل عليه مفهوم الآية. ثم قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لما ذكر الإباحة المطلقة للناس في الليل، وكان من الناس من يكون معتكفا، بين أن الاعتكاف لا جماع معه، وإنما الجماع والرخصة لغير المعتكفين. أما من كان معتكفا فإنه يمنع من ذلك ولا يجوز له الجماع، والجماع يفسد الاعتكاف. ولهذا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني من كان معتكفا ليس له أن يجامع بالليل، الذي يجامع بالليل غير معتكف، لأن الاعتكاف لا يصلح معه الجماع، وإذا جامع الإنسان فإنه يكون أبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف ينافي الجماع. ولهذا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لما ذكر الترخيص العام استثنى منه فئة من الناس وهم المعتكفون فإنهم لا يجامعون، هذا استثناء من العموم الذي قبله، لأن كل عموم الناس لهم أن يفعلوا الجماع في الليل، ويستثنى من ذلك من كان معتكفا فإنه لا يجامع، فإنه لا يجامع. ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني هذه المناهي وهذه الأمور الممنوعة التي منعتم منها وحد لكم أنكم تمتنعون منها لا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله تعالى بين هذه الأحكام فيما أبيح مما هو مأمور وما منع مما هو محظور، الله تعالى بينه ليتقي الناس ربهم فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في الدين، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.